إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن أراد النوم يغلق بابه ويوكي سقاءه ويغطي إناءه ويطفئ سراجه، كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكره أحمد رضي الله عنه غسل اليد للطعام، وقد ورد في الخبر غسل اليد له، ولعله ما صح عند أحمد رضي الله عنه. قوله رحمه الله: من أراد النوم يغلق بابه ويوكي سقاءه ويغطي إناءه ويطفئ سراجه، كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل جملة من الآداب المتعلقة بالنوم. والنوم هذا أمر يعني لا ينفك عن أي إنسان، فالإنسان حياته قسم منها مستيقظ وقسم منها نائم. ربما يعني أحسن الناس استغلالا لوقته ربما ثلث حياته نوم، يعني إذا كان الإنسان ينام 8 ساعات في 24 ساعة يعني ثلث حياته نائم. إذا يعني إذا عاش 90 سنة 30 سنة نائم و60 سنة حي مستيقظ. وإذا كان قسم من حياتنا يعني نوم، لابد أن تكون متعلقة به أحكام، لأن الإنسان عبد لله عز وجل في كل حالته، حتى في النوم هناك أحكام وآداب يتحلى بها ليكون مطيعا لله عز وجل. ذكر هو رحمه الله جملة من ذلك، منها غلق الأبواب، وأن يوكي السقاء، وأن يغطي الأواني، وأن يطفئ السرج. أول شيء السقاء، ما معنى السقاء؟ هي القربة التي يجعل فيها الماء أو الحليب أو اللبن، القربة المعروفة عندكم، ويلحق بها ما كان في معناها من الأشياء الموجودة في هذا العصر، مثلا الدلو تاع الماء أو شيء من ذلك. ومعنى يوكي السقاء أي يربطه، لأن القربة لها فم فتجمع ويجعل فيها خيط وتربط، هذا معنى يوكي السقاء. وما كان في معناها يغلق، إذا كان له مثلا غطاء أو شيء من ذلك يغلق. هذه وبقية الأشياء واضحة، غلق الأبواب وتغطية الإناء وإطفاء السراج يعني النار. هذه الآداب ورد فيها أحاديث صحيحة عند البخاري ومسلم وغيرهما، من ذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر، فإذا ذهب ساعة العشاء فخلوهم. قال: وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا. وجاء في لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأغلق الأبواب واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وجاء في لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واكفتوا صبيانكم عند المساء فإن للجن انتشارا وخطفة، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال: وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة، الفويسقة يعني الفأرة، ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، يعني ربما تذهب إلى السراج المشتعل في النار فتعبث به فتنتقل النار من ذلك إلى شيء فتشتعل النار. هذه الأحاديث بمجموعها دلت على جملة من الأحكام والآداب، وهي غلق الأبواب في الليل مع ذكر اسم الله عز وجل عند الغرب. الثاني كف الصبيان عند دخول الليل، أي عند غروب الشمس حتى تذهب فوهة العشاء، يعني حتى يدخل الليل جيدا ويذهب ذاك الوقت الذي عند بعد الغروب فتستطيع أن تتركه يخرج. كف الصبيان يعني عن الخروج إلى الخارج، يعني يبقون في البيوت. الحكم الثالث إطفاء المصابيح والسرج عند إرادة النوم. الرابع ربط الأسقية والقرب مع ذكر اسم الله عليها. الخامس تغطية وتخمير الأواني مع ذكر اسم الله عز وجل عليها. قال: ولو أن تجعل فوقها شيء وتذكر اسم الله ولو عود، كما سيأتي في الحديث. الآن هذه الأحكام نتكلم على الحكمة والمصلحة في كل حكم. أولا الحكمة من غلق الأبواب في الليل، يعني لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغلق الأبواب في الليل وأن نذكر اسم الله عز وجل على الباب عند غلقه؟ الحكمة واضحة. أولا هناك حكمة متعلقة بالإنسان وحكمة أخرى متعلقة بالجن والشياطين. فأما الحكمة هذه هي حراسة الأنفس والأموال والأعراض من أهل الفساد، لأن إذا تركت البيت في الليل مفتوح فيأتي السارق ويدخل، ويأتي من يريد أن يتطلع على عوراتك، ويأتي ربما المجانين هذو فيدخلون، وربما تأتي الهوام كلاب ما أشبه فتدخل فتؤذيك، يعني تحرص نفسك ومالك وأهلك وعرضك عن أهل الفساد. وهناك كذلك حكمة أخرى وهي أن لا يدخل الجن والشياطين إلى البيت فيؤذونك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واذكر اسم الله عليه. وقال النبي في الحديث: فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، أي مغلق وذكر اسم الله عليه، لا يستطيع أن يفتحه ولا أن يدخل. فإذا دخلت وأغلقت باب قلت بسم الله حميت نفسك وأهلك وبيتك من الشياطين. لذلك كثير من الناس الآن يشتكي المس الجن، يقول لك ابن ممسوس، ويشتكي أشياء تقع له في بيته، بعضهم يقول لك الأموال تسرق مني، ولا يعني يتعجب من أين تذهب. قد يكون الجن يسرق والشيطان يسرق ويفسد، معروف هذا. لكن إذا اتخذت هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فأنت محمي منها، لأن الجن والشيطان فيه شيء بيننا وبينه، هو أننا لا نراه وهو يرانا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ومعلوم أن العدو إذا كان يراك وأنت لا تراه ولو كان أضعف منك فإنه يغلبك، واضح؟ إذا كان عدوك هو يراك وأنت لا تراه ولو كان ضعيف يغلبك. لكن الله عز وجل من رحمته بنا جعل لنا شيئا نحترز به من الشيطان ولو لم نره، وهو ذكر الله. لأننا إذا استعذنا بالله عز وجل من الشيطان استعذنا بالذي يرى الشيطان والشيطان لا يراه، فيحمينا الله عز وجل. لذلك ذكر الله مهم في حياة العبد. الذي لا يذكر الله هذا إنسان ميت وعرضة لكل الأخطار وكل المصائب، أما الذي يذكر الله فإن الله يكون معه. فهذا الحكم الأول غلق الأبواب وذكر اسم الله عز وجل حماية للإنسان ولأهله ولماله. الحكم الثاني وهو كف الصبيان، مذكور في الحديث ولو لم يذكره المصنف، كف الصبيان عن الخروج من البيت عند دخول الليل، يعني بعد غروب الشمس. والحكمة فيها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهي حمايتهم من أذى الشياطين والجن، فإنه قال في الحديث: فإن للجن انتشارا وخطفة، يعني في ذاك الوقت عند الغروب تكثر الشياطين ويكثر الجن وتنتشر في الأرض، وقد تؤذي الصبيان الصغار، ولذا كثير من الناس كذلك يشكون يقول لك ابني فليل يبكي، ابني فليل كذا، لما؟ لتفريطنا في هذه الأحكام والأدب النبوية الطيبة. الحكم الثالث: إطفاء المصابيح والسرج عند النوم. هذا الحكم إطفاء النار عند النوم ليس خاص بالليل، وإنما متعلق بالنوم، إذا نام أهل البيت كلهم فلا بد من إطفاء النار، سواء كان نوم الليل أو نوم النهار، لأن العلة المذكورة في الحديث تنسحب على نوم الليل ونوم النهار، وهي خوف احتراق البيت، وعند أثناء النوم إنسان يكون نائم غافل قد تشتعل النار وهو لا يشعر. والحكمة في ذلك قلت خوف اشتعال النار في البيت وأنت يعني في حالة نوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. فإذا نمتم، هذا الشاهد، نمتم مطلقا في الليل أو في النهار، حتى لو جاء يعني في الحديث نقول في الليل فهذا خرج مخرج الغالب، لأن النوم عادة يكون في الليل عادة وأكثر فيه النوم، ولذلك لا مفهوم له فحتى نوم النهار. وسبب ورود هذا الحديث، وهذا من الأشياء المهمة في الأحاديث، كان شيء في القرآن يسموه سبب النزول، أسباب نزول الآيات، فالعلماء يهتمون بجمع أسباب النزول حتى يفهمون الآيات الفهم الصحيح، لأن سبب نزول الآية يعينك على فهم الآية، وإن لم يكن الحكم مقصورا على تلك الحادثة يكون عام، لكنه يعينك على فهم الآية الفهم الصحيح. في شيء في الحديث كذلك يسمى أسباب ورود الحديث يشبه سبب النزول، فالعلماء يهتمون في كل حديث يبحثون عن سبب، يعني لما قاله النبي، ما هي مناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم له، فيبحثون، وهذا يعينهم على الفهم. هذا الحديث الذي ذكرته لكم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها، هذا حتى رواه البخاري. سبب وروده أن أناسا جاءوا إلى النبي، أن أهل بيت في المدينة، احترق بيتهم في الليل وهم نيام، فلما بلغ النبي الخبر ذكر ذلك وقال: إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها، يعني إذا تركتموها مشتعلة قد يحترق البيت كله. وجاء في حديث آخر النبي قال: فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت البيت، يعني تذهب إلى النار فربما تسقط المصباح وتسقط السراج فتنتشر النار. الفويسقة هي الفأرة، لأنها في الليل تخرج تريد تأكل كذا فربما تفسد. الآن هذا هو حكم في النار المشتعلة، هذا الحكم لا إشكال فيه في قضية المدفأة، المدفأة التي تشتغل بالغاز، هذا لابد أن تطفأ في الليل ولا تترك مشتعلة، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، ينامون في فصل الشتاء ويتركون المدفأة مشتعلة، خاصة المدفأة الآن تشعل لما تستخن يعني تنطفئ، يبقى فقط الشمعة هذه فقط، ثم لما تبرد تعود تشعل يعني أوتوماتيكيا هكذا، ويتركونها الناس، لكن يغفلون عن هذا الحديث، فربما يقع تسرب للغاز أو شيء من ذلك فتحترق البيت، لذلك عند آخر إنسان ينام يطفئها بالكلية حتى لا يقع الإنسان. الآن في هذه الأشياء التي تشتغل بالغاز لا إشكال فيه ذلك، فهل يلحق بها الآلات الكهربائية التي تشتغل بالكهرباء مثل مثلا المصابيح هذه أو أشياء تشتغل بالكهرباء؟ هذه مسألة من الأشياء الحادثة التي وقعت في هذا الزمن، فهل تلحق بالنار أم لا؟ الشيخ ابن باز رحمه الله قال: أما المصابيح هذه الكهربائية، قال فتطفأ إلا للحاجة، يعني إذا احتجت أن تتركها مشتعلة فلك ذلك على حسب حاجتك، لكن لا نستطيع أن نلزم الناس بإطفائها أولا لأنه لا نص في ذلك، والأمر الثاني لأنها تختلف قليلا عن النار، حتى لو قلنا أنها تطفأ، والثلاجة كيف تفعلها؟ يعني كل ما تنام تذهب إلى يعني بتاع الكهرباء وتنزله، هذا فيه نوع مشقة. ولذلك هذا الأمر يكون على حسب حاجة الإنسان، لكن الأشياء التي تشتغل بالغازو فيها نار حقيقية هذه لابد أن تطفأ. الآن البرد شديد قد يعني يستعاض به يعني تشعل حتى تسخن البيت، ثم بعد ذلك تتغطى يعني بغطاء كذا، ولا تخالف نهي النفس لأن ممكن يقع شيء. النوم أنت لا تعلم ماذا يقع عند النوم، ولذلك لابد ولو كان برد شديد يدخل. نعم تاع الغاز وش من أمان فيهم؟ هي لكن لو كان يقع تسرب للغاز كيف تفعل وتشتغل؟ كم من بيت احترق بهذه خلاص دوخ. إذا كان أنا ليش قالوا شكم تحكم لها على بالي بكثير من البيوت احترقت بها. هاي ذوق فهموني فقط في البيوت اللي احترقت فيها كان هكذا في يطفأ ثاني يطفأ نار هذه تطفأ. كل نار تطفأ، هذا هو الأصل الله أعلم. المسألة الرابعة ربط الأسقية والقرب مع ذكر اسم الله عليها، وتغطية تخمير الأواني مع ذكر اسم الله عز وجل عليها. المصلحة في ذلك ظاهرة. فيما يخص ربط الأسقية يعني القربة تربطها تغلقها، وإذا كان دلو تاع الماء كذلك تقفل تغلقه. الأمر المصلحة الظاهرة فيها حتى لا تأتي الدواب وتدخل فيها الحشرات والأشياء هذه المؤذية تدخل فيها فيفسد الماء، وقد يجي إنسان يشرب دون أن يعني ينتبه فيشرب ذاك الأمر وقد يتأذى. هذا وفيه كذلك حكمة حتى لا يشرب منها الشيطان، لأن إذا أغلقتها وذكرت اسم الله الشيطان ليس له عليها سبيل، فتحفظ طعامك وشرابك على أن يأكله الشيطان. وجاء في الحديث إذا ذكر اسم الله عند الأكل فإن الشيطان لا يستطيع أن يقول قل لا عشاء لكم ولا مبيت. وتغطية الأواني يعني تغطية الأواني بشيء إما بقماش أو ببلاستيك أو شيء من ذلك، كذلك الحكمة فيها وردت في الحديث، لأن قد يقول قائل ما هي الحكمة في تغطية الأواني خاصة إذا كانت مغسولة وكذا، ما هي الحكمة في ذلك؟ هذا أمر لا نعلمه، لكن الرسول أخبرنا به، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء يعني مرض وداء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء، يعني فيه يوم في السنة ينزل وباء من السماء. الله يبتلي عباده، من يطيع الله عز وجل ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فينجو، ومن لا يهتم بالسنة فلا يلومن إلا نفسه. ينزل ذاك الوباء، أي إناء أي صحن أي يعني طيست هكذا أي قربة مفتوحة وغير مغطاة ولم يذكر اسم الله عليها يدخل فيه فيتأذى الإنسان إذا استعمله بعد. على هذا الأمر إذا تركت أكلا مكشوفا، تركت صحن فيه أكل وقت طويل ثم أصبح، هل تأكل منه في الصباح أو لا؟ الأولى الاجتناب أن لا تأكل منه، إذا تركته دون غطاء الأولى أن تجتنبه، لأن قد يكون نزل فيه ذاك الوباء في تلك الليلة وأنت لا تعلم فتأكله فتؤذي نفسك، لذلك الاجتناب. لكن إذا كان مثلا بقي لك طعام تستطيع أن تجعله في الثلاجة وتغلق الثلاجة وتذكر اسم الله، فتصير الثلاجة كأنها هي الغطاء له. والأواني هذه صنفان، صنف ما له غطاء خاص به، صنف ما له غطاء خاص به، وصنف ليس له غطاء خاص به. الذي له غطاء خاص به يغلق بذاك الغطاء، مثلا دلو فيها المغلق تعود يغلق يسمى الله. أي شيء له مغلق خاص به يغلق به ويسمى الله. والأشياء التي ليست لها غطاء خاص بها، مثلا صحن تأكل فيه ليس له غطاء، فهذه يغطى إما بقطعة قماش ويدخل اسم الله تجمع وتغطى، وإما ببلاستيك، وإما أن يوضع عليه شيء ويذكر اسم الله، ولو عود تمسك عود وتضعه أو عصا وتقول بسم الله، هذا يكفي. لماذا يكفي؟ لأنه ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيح، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا خمرته، يعني ألا غطيته، ولو أن تعرض عليه عودا، ولو أن تعرض عليه عودا. لأن هذه التغطية الغطاء هذا ليس من الأشياء المحسوسة فقط كالحشرات وغيرها، بل بشيء آخر من إذا يعني تسلط الشيطان عليه، ومن ذاك الوباء الذي قلنا ينزل كما ذكر. هذه جملة من الآداب التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي متعلقة بالنوم بالليل بالبيوت، فاحفظوها واعملوا بها وعلموها للناس، فإنها فيها خير كثير. نعم، إذا كان الكأس المقلوب تقلبه تقول بسم الله يكفي، يعني يصير مغطى واقف هكذا، لا أدري، لكن حاول تقلبه الله أعلم، لا أدري إذا كان يعتبر مغلق أو لا، الله أعلم. هي لكن لابد أن الزوجات في البيت يعلمن هذا الأمر، أنها بعد العشاء أول شيء لا تترك الأواني دون غسل، الأصل تغسيلها كلها قبل النوم، وتجمعها في سلة وتغطيها وتسمع بالقماش وتقول بسم الله، هذا حفاظا يعني على هذه السنة النبوية حين تطبقها. فإن يعني عجزت أو تعبت لصفة تغسلها تجمعهم كلهم وتغطيهم، ولو بأثلهم تغطيهم وصباح تغسل، لكن أن تترك الأشياء هكذا في المطبخ هذا لابد أن يجتنب. الإنسان يعلم أهله هذه الأحكام، لأن المرأة قد تظن أن هذا الأمر من الأشياء المباحة، يعني متعلقة بالإنسان نفسه، لكن لما تعلم هذه الأحاديث ستتقرب إلى الله بفعل هذه السنن، ولو تعبت فإنها تجاهد نفسها على أن لا تترك هذا الأمر. والعلم ينفع، الإنسان كلما تعلم نفعه الله عز وجل بهذا العلم. ثم قال رحمه الله: وكره أحمد رضي الله عنه غسل اليد للطعام، وقد ورد في الخبر غسل اليد له، ولعله ما صح عند أحمد رضي الله عنه. لانتقل إلى مسألة وهي: قبل الأكل هل يستحب ويشرع لك غسل اليدين قبل أن تأكل؟ يعني هل هي من السنن أن تغسل يديك قبل الأكل أم أنها ليست من السنن؟ إذا كانت من السنن يعني الإنسان يفعلها ويتقرب إلى الله بها ويبتغي الأجر في ذلك، يعني من سنن العبادة. أما إذا لم تكن من السنن فلا يجوز للإنسان أن يجعلها شيء مستحب ويتقرب إلى الله بفعلها، لأنه يصير من باب البدعة. هذه المسألة. هو قال: وكره أحمد رضي الله غسل يدي للطعام، قال: وقد ورد في الخبر غسل اليد، يعني جاء حديث فيه الغسل، ثم لما تعارض عنده الحديث وفعل أحمد رحمه الله والإمام أحمد إمام أهل السنة، فلما تعارض أحسن الظن بالإمام قال: ولعله ما صح عنده الخبر، يعني بلغه لكن ضعفه لذلك لم يعمل به. هذه المسألة وهي غسل الطعام عند إرادة الأكل لا يوجد فيها كما ذكر العلماء حديث صحيح صريح لا يوجد، ولذلك كره أحمد، لا يوجد فيها حديث صحيح صريح في استحباب غسل اليدين قبل الأكل. جاء عند الإمام أبي داود والترمذي رحمهم الله عن سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي، أنه قال في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله، في التوراة يعني موجود في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. هذا الحديث قد يستدل به لما ذكره المصنف، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، في يعني مداره على قيس بن الربيع، قيس بن الربيع وهو ضعيف عند أهل العلم، لذلك الترمذي لما خرجه ذكر أنه مداره على قيس، قال وهو مضاعف عند أهل الحديث. وكذلك أبو داود رحمه الله في بعض النسخ ذكره في السنن ليس في كل النسخ، ولذلك قال الشارح صاحب عن المعبود الأولى أن لا يذكر هنا، لأنه ربما زيد فقط، لكن على كل هو بوب له وذكر أنه ضعيف لم يسكت عنه. والحديث كذلك تكلم عليه الشيخ الألباني رحمه في السلسلة الضعيفة حديث 162 وذكر طرقه أنه لا يصح وضعيف. هذا الحديث الذي يستدل به ولا حجة فيه. جاء كذلك ما يدل على أنه قد يفهم منه هذا الأمر، وهو ما جاء عند البخاري رحمه الله وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، أمر الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وفي حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. هذين الحديثين لا حجة فيهما لمن ذهب إلى هذا الأمر، لما لأنه متعلق بالجنب، هذا من أحكام الجنب، واضح، وليس من أحكام الأكل، هذا من أحكام الجنب. الإنسان إذا كان على جنابة وأراد أن ينام يتوضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه أو توضأ للصلاة وضوءه للصلاة. قال العلماء هذا فيه تخفيف للجنابة لأثر الجنابة ولا علاقة له، يعني الإنسان العادي ليس مطالب بها طبعا. فهذه الحديث التي قد يفهم منها هذا الأمر، الأول ضعيف لا يصح، والثاني والثالث ليس فيهما حجة لأنه متعلق بالجنابة لا بغيره. حديث عائشة رواه النسائي في الكبرى، لا أدري يعني صحته، يظهر أنه حسن الله. المهم احنا ذكرنا متابع لحديث البخاري الأول، فذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن لما كان يتكلم عن المسألة هذه ذكر ما فيها، يعني لم أرجع إلى سنده اتكالا على الحديث الأول. قلت وجاء ما يدل على أن هذا الغسل قبل الطعام غير مشروع، يعني غير مستحب، وهو ما رواه الإمام مسلم وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الخلاء، يعني قضى حاجته وجاء، فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ، يعني لما جاء بالطعام أراد أن يأكل، قال له ألا تتوضأ يعني خرجت من الخلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ أريد أن أصلي، أنا أريد أن أأكل، فما علاقة الوضوء بالأكل؟ هو مفهوم المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال متعجبا له أنا أريد أن أصلي حتى أتوضأ، أنا أريد أن أأكل. جاء عند الإمام بن حبان رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فطعم، فقيل له قبل أن تتوضأ، يعني أكلت قبل أن تتوضأ، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أصلي فأتوضأ، إني أريد أن أصلي فأتوضأ. فجعل الوضوء خاص بالصلاة لا بالأكل. ولم ينقل أنه احتغسل يديه، ففيه دليل على أن الوضوء يكون لمن أراد الصلاة لا لمن أراد الأكل. ولهذا بوب الإمام ابن حبان، وهذه تبويبات المحدثين على الأحاديث مهمة لأنها تدل على فقههم وما فهموه من الأحاديث، قال: ذكر الإباحة للمحدث الأكل قبل إحداث الوضوء من حدثه، يعني لا يشترط ولا يستحب عند إرادة الأكل تتوضأ، فهذا زيادة في المشروع وزيادة في التعبد ما لم يأتي به الدليل. هذه تقريبا الأحاديث الواردة في الأول. والمسألة مع ذلك فيها خلاف بين العلماء، بعضهم استحب الغسل اليدين قبل الأكل كالإمام بن عقيل، وأكثر السلف على كراهية ذلك. لما قالوا كراهية ذلك؟ لأن الذي يغسل يتقرب الله بهذا الغسل، يعتقدها سنة، هي ليست بسنة، لا يجوز لك أن تعتقد شيء أنه سنة وهو ليس كذلك. وهنا قلت تفتح باب الابتداء في الدين. ولهذا قال الإمام ابن القيم: والصحيح أنه لا يستحب، والصحيح أنه لا يستحب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: وأولى الآداب أن يؤخذ ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الآداب هي أن تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما تفعل شيء تخالف بينه وتجعل هذا من الآداب وتلزم الناس بها فهذا قد طرق، قلت باب الابتداء. قال: فيأكل الإمام الشافعي يقول: فيأكل المرء قبل أن يغسل يديه، يأكل دون أن يغسل يديه، جعل هذا أدب لأن النبي كان يفعل ذلك، وهل يوجد إنسان مؤدب أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فيأكل المرء قبل أن يغسل يديه أحب إلي ما لم يكن مست يده قدرا، يعني إذا كانت يديك نظيفة ليس فيها شيء تأكل، أما إذا كانت يديك فيها وسخ وظاهر كنت تشتغل في شيء أو لمست شيء وتريد أن تأكل، يعني الوسخ هذا والقدر قد يؤذيك فتغسل يديك تأكل. هنا الغسل لحاجة، وهذا أمر من أمور العادة، واضح إنسان كان يمس أشياء ثم يريد أن يأكل يغسل يديه. أما إنسان مثلا توضأ وصلى الظهر ثم رجع إلى بيته ووضع الأكل، هل يذهب يغسل يديه؟ يذهب يغسل ثم يغسل يديه نظيفتين لا يتكلف ذلك. الشيخ قال: تشوف واحد من سحنه بيده هل يديه الصوت أنا خذ منه شكون لي انت كيف اشتري؟ شوف انا صرت يعني يد تلطخط شايل لمس الانف هكذا لا يعني انه احنا كربطناها بالحاجة، معليش ربطناها بالحاجة. اذا انت الانسان وجدته المخاطدة في يده وثم جاء خمس معك ونفسك عافت هذا الامر اغسل يدك، هذا متعلق بالحاجة. احنا نتكلم اذا تفهموا المسائل، احنا نتكلم على استحباب غسل اليد قبل الاكل، مفهوم المسألة استحباب غسل اليد قبل الاكل. هذه القول هل هي سنة؟ يعني ولو يديك منظار تغسلهم لأنها سنة تتقرب إلى الله بفعلها لأن نفسه فعلها تشريع، هذا لا يوجد. أما تغسل يديك لحاجة هذا أمر لا يخصك، لا دخل لك فيه، يعني لا تنسبه إلى الشرع. أنا يدي عفت شيء لا غسلت ولا ربط حجر ولا ربط كذا ما في مشكلة، المقصود الاستحباب الحكم الشرعي الذي يتقرب به إلى الله، هذا لا يوجد. نعم يعني لفظ الوضوء في كلام الإمام حينما قال توضأ قبل، يعني مثلا لا، هم العلماء مما ردوا عليه قالوا أن الوضوء لفظ شرعي مقصود به الوضوء تصرف ليس الغسل، قال حتى هذا لا يستقيم مع غسل اليد، يعني لو صح الوضوء. لماذا ربط الوضوء حقيقي لغسل اليد؟ ما اللي ربط الوضوء؟ في هذا مما رد عليهم، قالوا إذا كنتم تستدلون بهذا الحديث فيه الوضوء ليس فيه الغسل، ولو صح يعني حديث سلمان قال يدل على الوضوء لا على الغسل، هذا مما رد عليهم. لكن قد يستدلون بحديث الجنب غسل اليد، لكن قلنا هذا خاص بالجنوب ليس بمطلقا. إذا ما يوجد شيء يدل على غسل اليد؟ قلنا لا يوجد حديث صريح صحيح، لا يوجد، ولو وجد لقلنا به لا يوجد. أما بعد الأكل غسل اليد بعد الأكل هذا سوف يأتي تكلم عليه، هذا شيء آخر، نحن نتكلم قبل الأكل. وقول هنا المصنف رحمه الله تعالى تنبيه فقط عليه، وقد ورد في الخبر غسل اليد له، نقول لم يرد حديث صحيح صريح واضح، لذلك قال الإمام أحمد قال ولعله، يعني أحمد ما صح عنده، نعم ما صح عند أحمد وعند غيره من أهل الحديث، ولذلك لم يعملوا به، وهذا الأمر يرجع فيه إلى أهل الحديث، هم أهل الاختصاص، سنة نفسهم أعلم الناس بهم أهل الحديث، لا يأتي واحد من غيرهم ويخالفهم في الأحكام، لا يستطيع، هذه صنعتهم وهذه شأنه، هذا شأنهم، حياتهم كلها جعلوها للحديث، سافروا أسفار طويلة وتركوا أشياء كثيرة من الدنيا واشتغلوا بالحديث، فوفقهم الله عز وجل لإصابة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس تبع لهم في هذه السنن، ولذلك بعض الحدثيين الآن أهل الفساد المستشرقين وكذا يطعنون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وفي صحيحين البخاري ومسلم، ويتجرؤون على تضعيفها بأشياء يقول هذا ضعيف وهذا كذا، هذا ليس شأنهم، ليس لهم الحق أن يتكلم لأنها ليس صنعتهم، فأهل الحديث هم الذين لهم الحق في تصحيح وتضعيف الأحاديث، والناس تبع لهم، ولذلك الشافعي رحمه الله على جلالة قدره وهو من أهل الحديث يقول الإمام أحمد أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح الحديث عندكم فأخبرونا سواء كان شاميا أو عراقيا نعمل به، فاعترف للإمام أحمد بأنه أعلم منه في الحديث، لأن الإمام أحمد أفرغ وسعه وطاقته وكل جهده في خدمة الحديث، بخلاف الشافعي يعني كان يتكلم في الفقه وأشياء كثيرة، فالإمام أحمد كان يعني كانه أرسخ في هذا الباب، لذلك قال له اعترف له الشافعي، إذا كان الشافعي يقول لأحمد هذا فما بالك من باب الشافعي، لذلك هذا الناس اللي راهم يتكلمون الآن في تضعيف أحاديث الصحيحين هو طالب علم، ثم يعني ويطعن في أحاديث الصحيحين خاصة صحيح مسلم، جملة من أحاديث تضعف ادعوا أنها موضوعة، هذا من تلاعب الشيطان بهم، لذلك الإنسان لابد أن يعظم هذين الصحيحين، لأن الأمة تلقت الكتابين بالقبول إلا أحرفا يسيرة لا يتعدها الإنسان الذي تكلم عليه الدارقطني، لا يتعدى ذاك الأمر، أما تأتي بأحاديث لم يتكلم فيها أحد وتطعن فيها في هذا الزمن فهذه جرأة على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. قلت وكره أحمد رضي الله عنه ذلك لأنه لم يصح عنده الحديث، هنا فقط تنبيه لما قال وكره أحمد رضي الله عنه ولعله ما صح عند أحمد رضي الله عنه، فأنا كرر رضي الله عنه بالنسبة لأحمد الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة أن الصلاة والسلام تكون للنبي عليه الصلاة والسلام، والترضي يكون للصحابة الكرام رضي الله عنه خاص بهم، ومن بعدهم من التابعين إلى عصرنا الآن العلماء الترحم عليهم، كل مسلم يترحم عليه، أما الترضي رضي الله عنه هذه خاصة بالصحابة، لما؟ لأن الله أخبر أنه رضي عنه وهذا الذي استقر عليه، فلا يفرد واحد من دون الصحابة بالترضي ولو كان من الأئمة، لما نقول لا يفرد يعني الأصل أن يترحم عليه، وإذا ترضي عليه يكون تبعا، نقول مثلا قال الصحابة وقال الإمام أحمد وكذا رضي الله عنهم، هذا ما في حرج تبع للصحابة، لكن ذكره لحاله والترضي عليه إذا فعل أحيانا لا بأس مرة مرتين، لكن أن يتخذ عادة كلما ذكر الشخص ذكر رضي الله عنه مثل الصحابة فهذا خلاف ما عليها للسنة، ولذلك إذا ذكر البلد يترحم عليهم، أما أن تجعل عادة الترضي عليهم دائما فلا، وهذا لا شك من عقيل من شدة حبه للإمام أحمد تعظيمه له وهو أهل لذلك إمام أهل السنة، كذا الإمام مالك كذا الشافعي سائر العلماء، لكن لا يترضى عليهم استقلالا هكذا، وإنما يترحم عليهم، والله تعالى أعلى وأحسن. توقف عند هذا الحد ونواصل المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.